قال قلت والله ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلته، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه، فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهما يبكيان، فقلت ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وعند مسلم عذابهم بشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثفن في الأرض، إلى قوله، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الأنفال. فأحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل، عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. آل عمران، بأخذكم الفداء. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردوي، وصححه علي بن المديني والترمذي. وقال لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني. وروى البخاري عن ابن عباس قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، اللهم أنشئك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج هو ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر القمر. ورواه النسائي، سيهزم الجمع ويولون الدبر، قالها كي يطمئن أصحابه وتهدأ نفوسهم ويثبتون للكفار المشركين لا يهابون هذا العدد الكبير، مدام أن نبيهم صلى الله عليه وسلم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، إذن سيكون كذلك. وفيه حث وتحريض على القتال والثبات. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم هوى ما قاله أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر، فهذا يعني دليل على فضيلة كبيرة لعمر، حيث أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وافق فيه ربه سبحانه وتعالى، ووافق فيه الحق. وأما نزول الملائكة فهذا شيء عظيم جدا، ولذلك يعني كانت هذه كرامة لهم، ونزول الملائكة وجهاد الملائكة مع المؤمنين إذا كان عدد هؤلاء 1000 وزيادة، فالملائكة كذلك. فقتال الملائكة أو قتال المؤمنين أيهما أقوى وأكثر؟ لا شك الملك يعني الملك واحد بقدرته أن يهزم هؤلاء كلهم. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، كما قال ابن عباس مردفين متتابعين. ويحتمل أن المراد مردفين لكم، أي نجدة لكم. عن ابن عباس المردفين يقول المدد، كما تقول ائت الرجل زده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد وابن كثير القارئ وابن زيد مردفين ممدين. وقال أبو كدينة، طبعا هذه نزول الملائكة للمؤمنين، هؤلاء يعني ينزلون بأمر من الله سبحانه وتعالى لنصرة المؤمنين الخلص أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، كرامة من الله لهم. وإلا فأين النصر للخوارج؟ هل تنزل معهم ملائكة؟ لا تنزل معهم ملائكة. وأصحاب القتال العصبية ولأجل الوطن والأرض وغير ذلك من الأمور، هذه لا تنزل لها الملائكة، وإنما الملائكة تنزل لمن نصر وناصر الدين، فينصرهم الله بالملائكة تأييدا وقوة لهم على نشر الحق والخير. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين. قال بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وروى ابن جرير عن علي قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أوف. ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. شيخنا يعني، وهذا فيه تقريم أبي بكر على علي رضي الله عنه في الفضل والإمامة، صح؟ لأنهم نزلوا في يعني نزل جبريل في الميمنة، وكان أبو بكر في الميمنة. الله أعلم بصحة الحديث. لذلك قال لو صح إسناده. بارك الله فيك. قال: وهذا يقتضي لو صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها. ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال، فالله أعلم. والمشهور عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. الله أكبر. وروى البخاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه: وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري. شيخنا، أنزل الله إليهم من جنسهم في الفضل من الملائكة عونا لهم، فدل على أن جبريل وميكائيل من أفضل الملائكة، وأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من أفضل المسلمين. صحيح شيخنا؟ صحيح. نعم. و يعني نزول الملائكة يعني للقتال على المؤمنين، للقتال مع المقاتلين، وكذلك ينزلون لنصرة المؤمنين حتى ولو لم يكن قتال، إذا كان شعرا أو مناظرة، فيؤيدهم الله بالملائكة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل عليه السلام حينما كان حسان يهجو المشركين كان معه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام يسدده ويعطيه من أبيات الشعر التي تعينه على هزيمة هؤلاء. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. نعم. وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى الآية، أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال: وما النصر إلا من عند الله، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. محمد. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. آل عمران. فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى يراقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان وعاد الأولى بالدبور الريح يعني. وعاد الأولى بالدبور وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل وقوم شعيب بيوم الظلة. فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر القصص. وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم اشفي صدورنا بفتح باب الجهاد إن شاء الله تعالى. التوبة. نسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وأهلك عدوك عدوهم ومن عاون هؤلاء الأنجاس الأرجاس. اللهم عليك بهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم ظلموا. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. آمين. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إثارة له من موته على فراشه بخارعة أو صاعقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة. قال في الحاشية: هي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالبا. انظر النهاية للأثير. قال: كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه من شدة الرائحة والله المستعان، وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى: إن الله عزيز حكيم، أي له العزة ولرسوله بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غافر حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. شيخ الحبيب، نعرف رجلا من أهل بلدنا كان جبارا يسطو على أراضي الناس، سطع على أراضي الفقراء بشكل لا يتصور سبحان الله. فكان آخر يعني في آخر عمره وضعه في بيت لا يقربه أحد من شدة الرائحة، حتى أولاده كانوا يعطونه الطعام من نافذة صغيرة لا يدخل عنده أحد. والله المستعان. هو الظلم الظالمين لا بد أن نعرف سنة الله فيه، في هذا الظلم الله عز وجل له سنن، فلا يمكن أن يضيع عنده شيء، فإنه بالمرصاد سبحانه وتعالى. ولكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، قد يملي له ولا يعجل له العقوبة لكي يزيد طغيانا، وهذا استدراج من الله له يعني كي يزيد في ظلمه فيزيد الله عز وجل في عذابه. والذي يعني من سنن الله عز وجل في الظالم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها سهام يوجهها لنفسه، كلما ازداد ظلما ازداد طعنا في نفسه وإذاء لنفسه، لأنها سهام صوبها إلى صدره بظلمه هذا. وأيضا المظلوم يستحق بذلك النصر ويستحق بذلك غفران الذنوب، يستحق بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة، فإن تيسر في الدنيا وإلا كانت رفعته في الآخرة. فمعرفة هذه السنن تطمئن المؤمن بأن ما يفعله هؤلاء اليهود عليهم لعين الله بإخواننا هذا يعني تعجيل العقوبة لهم هم ومن عاونهم من الروافض ونحوهم، فهذا تعجيل العقوبة، عقوبة الظلم عقوبة شديدة، عقوبة لا يمكن أن ترد، ويعني هذه العقوبة يعني الله سبحانه وتعالى لا يرفع بأسه عن قوم الظالمين أبدا، لا بد وأن ينال عاقبة ظلمه. وهؤلاء طغوا وتجبروا وقتلوا الأبرياء والأطفال والنساء يعني شر قتله وبكميات مهولة، فدعوة واحدة فقط من هؤلاء تكفي لدمارهم، فكيف إذا اجتمع هذا العدد وكل هؤلاء لهم أولاد ولهم نساء ولهم أطفال ولهم يعني من المظلومين أعداد مهولة، منذ جاءوا وظلموا إلى فلسطين وإلى اليوم والله أعلم إلى متى وهم يظلمون، ظلموا الناس أرضهم وحقهم، بل وأرادوا أن يخرجوهم، بل وأخرجوهم من ديارهم، وفعلوا وفعلوا وفعلوا. هذا ظلم يعني متراكم، وبعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض عياذا بالله. فلذلك نحن نبشر المؤمنين بأن الله سينتصر لهم، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فالله عز وجل سيجعل لهؤلاء سلطانا على تلك الفئة الباغية المجرمة الآثمة، وسيكون في يوم ما على تقدير الله سبحانه وتعالى وفي علم الله يعني هؤلاء تحتهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين منهم وممن عاونهم، فهم يزدادون إثما ويزدادون كذلك هزيمة أو طريق إلى الهزيمة وطريق إلى الذل والهوان الذي سيكون عليهم في يوم ما. نسأل الله أن ينصر إخواننا وأن يرحم ضعفهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتقبل شهداءهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ الحبيب بارك الله فيك، كيف نساعدهم زيادة على الدعاء لهم وطلب العلم والدعوة إليه في هذه الأحوال، وذلك لتهدا قلوبنا ونحس بالعدل عند الله، أريد أن تتوحد الدول إن شاء الله تعالى، كيف تكون هذه المساعدة شيخ؟ والله أنا لا أعلم غير الدعاء الآن، وكذلك أن تأمر غيرك بالدعاء. الدعاء يا إخوان ليس أمرا هينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم، فالدعاء هذا يعني هو الذي، ولذلك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفئة الكبيرة والكثيرة وأنهم قلة، قام استستغيثون ربكم، فاستغاث ربه وناشد ربه سبحانه وتعالى النصرة فنصره الله، نصر الله عليهم. فكل من كاد الإسلام والمسلمين يعني لو ظلم كافرا اقتص الله منه، فكيف لو ظلم مسلما، كيف ولو ظلم مسلما ضعيفا يمنع عنه الماء ويدمره ويدمر والدواء ويمنع عنه ويمنع عنه، هذا التجبر الله عز وجل ليس بغائب عن هذه الأمور، الكون كله بيده، ولكن قد يعني يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض عباده كي يرجعوا إلى الله من جهة، أو يكفر عنهم السيئات، أو يتقبلهم الشهداء، له حكم سبحانه وتعالى في وجود مثل هذا. المهم أن العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.